أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. قول السائل: هل السنة التي قبل العصر لي أن أجمعها 4 ركعات في تسليمة واحدة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي 4 بعد الأذان؟ إن من ناحية الورود ورد، ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الرابعة: لمن شاء، قال الراوي: حتى لا يتخذها الناس سنة. فالأذانين أي الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. والعصر ورد فيها أيضا حديث كما هو معلوم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، فإن شاء أن يأتي بها ركعتين ركعتين يسلم من كل منهما، وإن أتى بها 4 سردا وعلى هيئة وصفة صلاة الظهر والعصر يجلس بينها ويسلم في آخرها، فقد ورد الحديث بجواز ذلك، يجوز له هذا. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم الصلاة في مكان كالمقاهي؟ ورد النهي عن الصلاة في المقابر وقارعة الطريق والحش وما إلى ذلك. والمقابر الحكمة في النهي عن الصلاة فيها حتى لا تكون ذريعة لعبادة الموتى وتعظيمهم، وتكون العبادة كأنها لهم. هذه الحكمة التي يعني أهل العلم استقرأوها من النص، أن الحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر حتى لا تكون ذريعة لعبادتهم. ولذلك في الحديث الصحيح نهى عليه السلام أن يصلى إلى القبور: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فلا تجوز الصلاة إلى القبور، لا تجوز وفي المقابر. لكن إذا كان في ناحية من المقبرة يصلى على جنازة، في ناحية منها تكون المقبرة على يمينه أو على يساره أو تكون خلفه ويصلى على الجنازة، فهذا ورد أنهم كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم ربما صلوا على الجنازة في المقبرة، أي في جانب منها، في جانب منها، حتى يكون الجمع بين النصوص والأحاديث التي وردت بالنهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبور، وبين ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنهم والصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما صلوا على الجنازة في جانب من المقبرة. أحسن الله عليكم، وما حكم الصلاة في الأماكن التي تقام فيها المحرمات كالمقاهي ونحوها؟ المقاهي. المقاهي هذا ينظر حسب أنواع المحرمات، إن كانت محرمات لها أثر في الصلاة مثل الصور والتماثيل أو الموسيقى والأغاني والمزامير أو أناس يتعرون ويعني يشوشون على المصلين، فتكره الصلاة في مثل هذا، لابد أن تكون. أما إذا كان أشياء لا تؤثر على صلاة المصلي، لا، فالمقهى قد يكون في أشياء يعني مكروهة، فإذا مسافر مثلا ولا في مسجد وأراد أن يصلي بجانب من المطعم فقد يقال لا حرج عليها، الأصل أن الأرض طهور. فإذا كان لا حرج عليه في هذا، وصاحب المطعم أيضا ينبغي أن يستأذنه لأنه ملكه، فقال نريد نصلي، وقد يكون أيضا في دعوة للآخرين وتذكير لهم إن كانوا مسلمين، وإن كانوا كفار يبين لهم يعرفوا هذا الحكم، فأحيانا الكفار يلفت نظرهم المصلي، ما يعرفون الصلاة ولا ما يعرفون الإسلام بعضهم، ما أو يعرفونه على خلاف حقيقته، فكونك يكون عندك جرأة وتستأذن صاحب المقهى وتصلي في جانب منه، فأنت بهذا كأنك تدعو الكفار إلى الإسلام. أو إذا كانوا مسلمين غافلين ويغلب عليهم الفسق وعدم الصلاة، فأنت تذكرهم بهذه العبادة والصلاة، وأنه ممكن الإنسان يصلي في مطعمه، يصلي في المقهى، يصلي في، لكن لا ينبغي أن يكون هناك صور وتماثيل أو أشياء من هذا القبيل تشوش على المصلي وتشغله أو شيء من هذا. نعم. أحسن الله عليكم، يقول: أين ظهور المهدي؟ وهل صحيح أنه يظهر في بلد خراسان؟ وما هي معجزاته؟ المهدي وردت أحاديث كثيرة عند أهل العلم تدل على أنه يخرج على حين الفشو والظلم والضلال وأن الله سبحانه وتعالى يصلح به. وعامة أهل العلم على أن الأحاديث التي وردت فيه صحيحة، لكن فيه من أهل العلم من أنكر هذا ويقول الحديث فيها كلام وأنه لا مهدي إلا عيسى بن مريم عليه السلام. وورد أشياء لا تحضرني في الحقيقة الآن فيما يتصل بالمهدي وعلاماته ومبشراته واسمه، أن اسم محمد بن عبد الله يطابق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وأن الله سبحانه وتعالى يصلحه في كذا من الأيام. وورد أشياء ما عندي شيء الآن أستطيع أن أفيد الإخوان به. أحسن الله عليكم، يقول لا تقبل الصلاة 40 يوما من شارب الخمر، فهل يمتنع عن ترك الصلاة؟ وهل صيامه مقبول وذكره أيضا؟ لا، يعني هذا إذا وردت الأحاديث في هذا الأمر ونحوه من الوعيد أن من ارتكب كذا أنه لا تقبل له صلاة، لا يعني هذا أنه يترك الصلاة، بل هذا نوع من الوعيد وهو مطالب بالصلاة، فإذا ترك الصلاة مع هذا فيكون تضاعف عليه الإثم، لكن هذا نوع من التحذير والوعيد له أن هذا الذي ابتلي بالخمر وأقيم عليه الحد ولم يرتدع ويصر على شربها فإن صلاته لا تقبل، لا يثاب عليها، لا يثاب عليها، لكن إذا تركها كذلك فهذا زيادة في العتو، وفي الغالب لا يكاد يكون هذا الأمر يحصل من مسلم. فالمسلم الذي يحافظ على الصلاة حقيقة ويدرك أمرها كما ينبغي، فهي كما قال الله تعالى إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا أتى بها كما ينبغي وأقبل عليها لا يمكن أن يعاقر الخمر، بل لابد أن يتوب من أول ما يدخل في الصلاة ويقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، إذا أقبل على صلاته فالله يهديه ويترك هذا البلاء، إن كانت خمرا أو رشوة أو ربا أو أي معصية، إذا كان صادقا وأقبل على الله في صلاته فالله سبحانه وتعالى يقبل عليه كما جاء في الحديث، إذا أقبلت على الله فالله تعالى يقبل عليك ويسمع منك. فهذا نوع من التمثيل والتحذير، وإلا لا يمكن أن إنسان يدمن على الخمر ومع ذلك تجده يصلي، إلا أن تكون صلاة يعني من باب يريد أن يعني يظهر للناس أنه يصلي، وهو يصلي في غفلة، وقد يصلي بغير وضوء، وقد يكون يعني بهذه الصفة، نسأل الله العافية. أحسن الله عليكم، يقول أريد أن أرقق قلبي وحاولت ولم أجد حلاوة الإيمان، يقول أرشدوني، وهل يجوز لي أن أتقرب إلى الله ببعض المستحبات لكي ييسر لي هذا الطريق؟ رقة القلب هذه لا شك أمر قد لا يحصله كل إنسان، ونسأل الله أن يمن علينا بذلك، لكن كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى من أهم الأسباب التي ترق لها قلوب المؤمنين، فالذي يتلو كتاب الله ويتدبره وينظر في معانيه ويتصوره حقا فلا شك أنه يكون عنده نوع من الرقة، ومن تدبر كلام الله أنه ينظر في الآخرة ومآله ومصيره وعاقبة الظلم والظالمين والتعدي على الناس والتجبر والتكبر، ومن أخطر شيء التكبر على أوامر الله، ولذلك لما حذر عليه الصلاة والسلام من الكبر وقال بعض الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده، يرد الحق، فأنت تنصح وتذكره بأمر الله بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبالي، لا يبالي، ويغمط الناس يحتقرهم ويزدريهم، فهذا لا يرق قلبه، إذا كان بهذه الحال لا يكاد قلبه يرق، لكن المؤمن رقيق القلب هو الذي إذا سمع الكلام من كلام الله أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم، ولذلك في الآيات الله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس ولعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون. فالله تعالى يضرب لنا الأمثال. فإذا كان القرآن كلام الله يخبر سبحانه وتعالى أنه لو نزل على جبل، الجبل الذي يعني من أصلب ما يكون حديدا ونحاسا وأشياء، ومع ذلك ينهار، فكيف بقلب الذي هو يعني قطعة من مضغة من لحم؟ أيكون أشد؟ ثم والله سبحانه أخبر عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فلا يكون الإنسان اللي يتأثر بكلام الله ولا يلحقه شيء من الخشية والخشوع فلا شك أنه عنده نوع من القسوة. فعليه أن يستكثر من التلاوة ويسمعها من الله عليهم بحسن التلاوة. فبعض القراء إذا سمعت قراءته تجد فيه خشوع، وأيضا يتفقد نفسه، قد يكون عنده نوع من المعاصي والتساهل، أشياء تحجب هذه الرقة. وكون يتقرب إلى الله بالمستحبات، نعم، والله تعالى في الحديث القدسي في حديث الولي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره ويده التي يبصره. فتقرب إلى الله بالمستحبات من صلاة وذكر وصدقة وصيام وأعمال بر، تقرب إلى الله. كل ما استكثرت من الحسنات فالله سبحانه وتعالى يتقرب إليك، وتكون مشاعرك وأحاسيسك كلها تنطلق بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. السلام الله عليكم. يقول ما رأيكم في أداء الفرض وبعده تكرار نفس الفرض، وهذا بنية التعويض عن التقصير في الماضي؟ لما يجوز الفرض، ورد في الحديث لا تصلى صلاة في يوم مرتين، فلا ينبغي أن تصلى الصلاة مرتين. كونك مثلا تصلي الصبح ثم تقول أصليها مرة ثانية، أو تصلي الظهر تقول أصليها مرة ثانية، لكن إذا سكان على سبيل القضاء فالقضاء له حكمه. فلو أن إنسان مثلا تذكر أنه نسي صلاة أو صلاتين أو صلاة يوم أو ما إلى ذلك، تذكر، فيجب أن يقضيها. إذا كانت في صلاة يوم أو يومين، بعض أهل العلم يقول إلى حدود 5 صلوات، والتحديد ما ورد ما يدل عليه. فإذا تذكرت صلوات لم تصليها في حدود الاستطاعة، وهذا أمر يعني أهل العلم يختلفون في تقديره، مثل ما قلت، فبعضهم يقول إلى 5 أيام، ومنهم من يقول إلى 3 أيام، على ما ورد في حديث عمار رضي الله عنه أنه أغمي عليه 3 ليال أو 3 أيام، فلما زال الإغماء عنه قام وقضى هذه الصلوات. والصحيح أنه لا, لا, لا تحديد. إذا تذكر الإنسان أنه مر عليه فترة لم يصلي غفلة أو نسيانا أو عمدا، فعليه أن يقضي هذه الصلاة. لكن إذا كان الوقت طويلا كثيرا، مثل ما يحصل بعض الأخوان هداهم الله، يقول مر عليه 2-3-5-10 ما يصلي جهلا واستخفافا بالصلاة، فهذا أهل العلم يقولون لا يقضي، بل عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويلازم ويحافظ على الصلوات وعلى السنن الراتبة وعلى الوتر، ويستكثر من النوافل. استكثر من النوافل. أما إذا كان عليه أيام قليلة فعليه أن يتفرغ لها، يجلس يوم يومين حتى يقضي هذه الصلوات، ولا يتشاغل إلا بأمر لا بد له منه، من عمل لا يستطيع أن ينفك عنه، فيصلي من الفجر إلى الليل في صلاة حتى يقضي هذه الصلوات، ولا يتركها إلا إذا العمل لا يستطيع أن يترك هذا العمل، إذا كانت صلوات محدودة أيام قليلة. أما إذا كانت أشياء كثيرة سنوات، فهذه قد يكون في حرج أن يقضيها، فلذلك يصدق في توبته ويعوض بالمحافظة على الفرائض وملازمة السنن الراتبة والاستكثار من النوافل. أحسن الله عليكم. يقول أعاني من وساوس في الدين ووساوس في الطهارة، ونصحني أحد الأطباء بأن هذا مرض الوسواس القهري، ونصحني بأخذ أدوية مضادة للاكتئاب لعلاج هذه الوساوس، فهل يجوز وماذا أفعل معها؟ على كل حال، الوسواس قد يعرض للإنسان، والله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا هذا الأمر في مثل قوله تعالى في هذه الآية السورة العظيمة: قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا العلاج العظيم، علاج عظيم. انظر هذه الآية السورة العظيمة، انظر هذا الاستفتاح: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. انظر كيف الله سبحانه وتعالى أكد حكمه وحكمته وتمكنه: رب الناس ملك الناس إله الناس. فهذه الوساوس لا يمكن أن تنخلع وتزول إلا بهذا الاعتقاد. إذا اعتقدت صادقا أنك تعتصم بالله رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس به. فالوسواس يعرض لكل إنسان في معتقداته، في صلاته، في طهارته. أما مراجعة الأطباء النفسيون من يسلمون، فيخشى أن الإنسان يتورط، وتكون أدوية أحيانا تحت التجارب، وقد لا يوفق الطبيب إلى ضبطها أو لا يوفق لتشخيص المرض. فأولا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى كتاب الله وذكر الله، واستعن بذكر الله وبالآيات والأحاديث التي وردت، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتفقد نفسك أيضا، لا يكون عندك تقصير أو ظلم أو قطيعة رحم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تمنع الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، وقد يكون ابتلاء. أحسن الله عليكم. يقول: حلفت بالطلاق على زوجتي فقلت: أنت طالق إن أكلت من بيت والدك، وكذلك إن أكل أولادي من عندهم. السبب أن مال والد زوجتي معظمه من الربا، وقد نبهته مرارا فلم يكف عن الربا، فهل أنا على حق؟ الحلف بالطلاق هذا لا يجوز ومحرم، من كان حالفا فليحلف بالله. أما كونك تحلف، إذا تريد أن تطلق زوجتك فطلقها على الطريقة الشرعية، طلاق السنة، ولا تقحم هذا في هذا. ونستكمل غدا إن شاء الله، وأرجو الكف عن الأسئلة مع الأذان.